أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالسفيه وكذلك مال اليتيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن الترمذي وصححه الحاكم. قال: أخرجه أحمد وأبو داود النسائي بن ماجه والحاكم من طرق عن عمرو شعيب عن أبيه عن عمرو شعيب به، وإسناده حسن لأن سلسلة عمرو شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى: تصرف المرأة الرشيدة المتزوجة في مالها. اختلف أهل العلم في تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها، هل يجوز أم لا؟ على أقوال: تتصرف في مالها بغير إذن زوجها. القول الأول: يجوز لها التصرف فيه ولو بمالها كله، وهو قول الشافعي وأبي ثور والظاهرية والحنفية، وقال به من التابعين عطاء وربيعة وعمر بن عبد العزيز، وجاء عن عثمان بن أبي بكر رضي الله عنه ما يدل عليه. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس وجابر بن سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصدقة يوم في يوم العيد، فجعلنا يتصدقنا بخواتمهن وأقرطتهن. وفي حديث ميمونة في الصحيحين أنها أعتقت وليدتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك. وقالوا: هو مالها، والأصل أن لها الحق التصرف فيه لعمومات الأدلة من الكتاب والسنة في ذلك. وأجابوا عن حديث عمرو بن شعيب بأنه محمول على باب الإحسان والإحسان العشرة، أن لا تتصرف فيه إلا بإذنه، حملوا على الاستحباب، حملوا على الاستحباب، وظاهر الحديث أنه المنع، لا يجوز للمرأة أمر في مالها. وبعضهم قال: المراد منه أن لا تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه. والرواية الثانية الذي ذكر الحافظ يرد فيها على هذا القول: أمر في مالها. فالحافظ إذا ذكر بعض الألفاظ في البلوغ وفي لفظ كذا يكون له فائدة فقهية، ما ذكر لفظا في البلوغ إلا ويبنى عليه مسألة فقهية. فقولنا: لا يجوز للمرأة أمر في مالها، رد على هذا القول الذين أولوا الحديث بأنه لا يجوز لها أن تتصرف في مال زوجها. وبعضهم قال: المراد منها أن لا تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، ويرد هذا التأويل اللفظ الثاني في الحديث. وبعضهم رجح حديث الصحيحين عليه وهو صنيع الشافعي. الشافعي رد حديث عمرو شعيب، قال: حديث الصحيحين مقدمة. وكانه أشار إلى ضعفه، الشافعي أشار إلى ضعف حديث عمرو شعيب لمخالفته إلى حديث الصحيحين. القول الثاني: لا يجوز لها عطية إلا بإذن زوجها، وهو قول طاووس ومجاهد والليث، وروي عن الحسن ومال إليه الشيخ الألباني رحمه الله لحديث عمرو شعيب. قال الشيخ الألباني: وليس للزوج أن يمنعها عن الخير، كما أنه ليس لولي البكر أن يمنعها عن الزواج إذا تقدم الكفر. إذا الشيخ الألباني حمله على أنه ما يجوز إلا بإذنه، وهو أيضا لا يجوز له أن يمنعها عن الخير، فإذا منعها فلها، كما أن البكر يجوز لها أن تتزوج برفع أمرها إلى القاضي. فعلى هذا القول أيضا إذا منعت عن الخير ليس له أن يمنعها، لها أن تطلب من أوليائها أو من القاضي أن نعم تشكو زوجها أنه يمنعها من الخير. القول الثالث لها التصرف بالثلث فما دون، لأن الثلث أقل حد الكثرة، لأن الثلث أقل حد الكثرة، الثلث والثلث كثير، وهو قول مالك وأحمد في رواية. القول الرابع ليس لها التصرف حتى تلد أو يحول عليه الحول، وجاء بذلك أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه تقدم ذكره في مسألة متقدمة معنا صفحة 598، هي اليتيمة مش نعم يحجر عليك ما يحكر على اليتيم. وقال أبي شريح والشعبي وابن سيرين والنخعي وأحمد وإسحاق وكأنهم اعتبروا، وكأن أمير المؤمنين اعتبر ذلك، لأن هذا هو غالب ما يحصل به تعقل النساء بعد أن تلد، تبدأ وتتعقل تصير رشيدة أو يحول عليها الحول عند زوجها. قلت والقول الأول أقرب ثم الثاني. القول الأول هو قول الجمهور أنه لها أن تتصرف ولو بمالها كله بغير إذن زوجها، لكن لا شك أن الأفضل أن يكون بإذنه. ويحمل حديث عمرو شعيب لا يجوز لها أن هذا في إساءة إلى زوجها، والأفضل أنها تستأذن، هذا إذا صح الحديث، إذا صح الحديث. أما على تعليل الشافعي له بالمخالفة لحديث صحيحين فلو كان معلم فلا إشكال. حديث زينب الثقفية استأذنته أن تعطي زوجها وأيتام، يعني الذي ذكرناه أصرح من حيث أنها ستعطي شخصا آخر بعيد عن الزوج. عائشة ابن الزبير حجر عليها، هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، من الكلام على المرأة المتزوجة تنفق مالها بدون إذن زوجها بدون علمه. لا شك أن سبيل الإحسان والعشرة أنها تستأذن وتخبره، لكن لو أنها فعلت فليظهر أنه يجوز لها ذلك لحديث الصدقة، فكانت المرأة تلقي خاتمها وخرصها ما ذهبت تستأذن زوجها. إذا انفقت من مال زوجها بما عرف الإذن فيه عرفا، يعني تنفق من مال زوجها صدقة بما علمت عن زوجها أنه يأذن في ذلك. قال المسألة الثانية تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب. قول غير مفسدة دل على نشيء اليسير مما عرف الرضا به غير مفسدة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، محمول عند العلماء على الشيء اليسير الذي علم بالعرف رضاه به. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر أن استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفق مما أدخل عليها الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنفقي أو انضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك. فاستدل بعض أهل العلم بهذه الحديث على أن المرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه أحب أو كره. صرح بذلك ابن حزم في المحلى بقيد عدم الإفساد. وعامة أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، لأن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه. والأحاديث المذكورة محمولة على الإذن العرفي بأن تعلم المرأة أن زوجها لا يكره ذلك، وهذا القول والصواب والله أعلم. قول الجمهور الصواب لا بد من إذن، إما تصريحا وإما عرفا وإما عرفا. قال بعض المسائل الملحقة، المسألة الأولى، هل يملك العبد التصرف في ماله أم لا؟ قال أولا، هل يملك العبد المال الذي يكتسبه ابتداء أم هو ملك لسيده؟ من يجيب على هذا السؤال؟ يتكسب العبد ابتداء، هل تكون أملاك ملكه أو ملك السيد؟ ملك السيد إذا مكنه السيد لا يملك ابتداء، إلا إذا كان السيد قال له ما حصلت عليه ملكه السيد نفسه، ما حصلته فهو لك، ثم إذا أحب أن يأخذ شيئا له أخذه. قال على قولين، الأول قول الظاهري أنه يملك ابتداء ولا يكون ملكا لسيده إلا أن ينزعه منه أو يسقط ملكه عنه، استدل على ذلك بأنه يملك لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال يملك بتمليك السيد، أما بدون تمليك السيد فلا يملك، لأنه هو نفسه ملك لسيده فما حصل عليه فهو ملك للسيد. الثاني قول عامة أهل العلم أنه لا يملك ابتداء لأن العبد نفسه مملوك، فمنافعه ومكتسباته مملوكة، هذا القول الصحيح. واختلفوا هل يملك العبد إذا ملكه سيده أم لا، فذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية وإسحاق لأنه لا يملك، والمال حقيقة يكون للسيد وإن كان السيد قد ملكه العبد، ولأنه مملوك فلم يملك البهيمة. وذهب أحمد في رواية لأنه يملك بتمليك سيده، وهذا هو الصواب، وهو قول مالك والشافعي في القديم، وصح هذا القول من قدامة للحديث من باع عبدا وله مال. قال رحمه الله، ما ذكره تعليل بالمانع ولا يثبت اعتباره، قولوا يعني ما ذكروا أي قولهم لأنه مملوك فلم يملك كالبهيمة، تعليل بالمانع ولا يثبت اعتباره إلا أن يوجد المقتضي في الأصل، ولم يوجد في البهيمة ما يقتضي ثبوت الملك لها. قاسوا بالبهيمة، البهيمة نفسها ما وجد في يده على أنها تملك، وإنما انتفى ملكها لعدم المقتضي له، لا لكونها مملوكة، وكونها مملوكة عديم الأثر، فإن سائر البهائم التي ليست مملوكة من الصيود والوحوش لا تملك، وكذلك الجمادات. وإذا بطل كون ما ذكروه مانعا فقد تحقق المقتضي لزم ثبوت حكمه والله أعلم. قلت بناء على أنه يملك، فهل له التصرف فيه بالبيع والشراء والصدقة والهبة غير ذلك، أم إذا أذن له سيده فيجوز له ذلك عند أهل العلم؟ أما إذا أذن له سيده فيجوز له ذلك عند أهل العلم، وأما إذا تصرف به بغير إذنه فأبطله بعضهم، وقال بعضهم يوقف على إجازة السيد، وقال آخرون يصح تصرفه لأنه قد ملكه، وهذا أقرب الأقوال والله أعلم، قد ملكه المال فيصح تصرفه فيه. ملكه مالا يصح تصرفه فيه، والتمليك المطلق يقتضي إثبات التصرف فيه، ولو أراد السيد أن لا يصرفه في شيء لقال أملكه تمليكا مقيدا، يقول هذا ملكك لكن لا تفعل به كذا وكذا أو لا تشتري به كذا وكذا. قال عن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة، رواه مسلم. قال الحكم المستفاد من الحديث، ذكر القاضي حسين المغربي في البدر التمام وتبعه العلامة الصنعاني رحمه الله في سبل السلام في شرح هذا الحديث أن الحافظ أورده هنا وقد تقدم في باب قسم الصدقات، ولعل وعاده هنا ليبين أن الرجل الذي تحمل حمالة قد لزمه دين فلا يكون له حكم المفلس في الحجر عليه، بل يترك حتى يسأل الناس فيقضي دينه، مع أن الدين الذي تحمله يغطي أمواله لكن ليس له حكم المفلس. قلت وعندي احتمال آخر، وهو أنه أورده ليدل على قبول الشهادة على الإعسار كما تقدم تقرير ذلك، والله أعلم. تقدم ما يتعلق بأن من أصابته جائحة أو صار فقيرا أنه إذا أتى بالشهادة على ذلك قبلت. قال بعضهم لا تقبل الشهادة على الإعسار لاحتمال أن يكون عنده أموال مدخرة ما يعلم بها الناس، وهذا الحديث يدل على جواز الشهادة على الإعسار، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة. احتمل هذا وهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.